رمضان تجلى وابتسم طوبان العبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبان العبد إذا اغتنم أرضى بغلاه بما التزم طوبان النفس بتقوى رمضان مجال الصلوات رمضان مجال الصلوات رمضان مجال الصلوات تسمو بالنفس لمولاها رمضان تجلى وابتسم طوبان العبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبان العبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبان النفس بتقوى رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الصلاح رمضان منار الصلاح لدنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وأبي حفص بعدلته وأبي حفص بعدلته قد زين الأرض وحلاها رمضان تجلى وابتسم طوبان العبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم